باب فرش الحروف من سورة القيامة إلى سورة النبأ. ورى برق افتحا منا يذرون مع يحبون حق كف يمنى علا على سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى وقوارير فنونه إذ دنا رضا صرفه واقصره في الوقف فيصلا وفي الثاني نو إذ رووا صرفه وقل يمد هشام واقفا معهم ولا وعاليه مسك واكسر الضم إذ فشا وخضر برفع الخفض عم حلا علا واستبرق حرمي نصر وخاطب يشاءون حصن وقتت واوه حلا وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيلا إذ رسى وجمالات فوحد شذا على. الباب اللي معانا النهاردة من سورة ايه القيامة الى سورة النبأ اهي. من سورة القيامة الى سورة النبأ. بيقول يا سيدي ايه بقى؟ ورى برق افتح منا فاذا، لا بتقول ايه يا عمنا؟ فاذا برق البصر، فاذا برق البصر، فاذا برق البصر، تمام؟ فاذا برق البصر قال لك ورى برق افتح امنا فاذا برق البصر اهي افتح امنا للهمزه رمز نافع فاذا ها برق البصر فاذا برق البصر. الراء بتاعت برق افتح الامنا اللي هو مين؟ نافع. والباقي يقرا بالكسر باقي القراء فاذا برق ها البصر. يذرون مع يحبون حق كهف. الايه بتقول ايه اللي بعدها؟ كلا بل تحبون العاجلة اهي كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تمام. يحبون يذرون مع يحبون حق من حق كهف. حق استناني بس. يذرون مع يحبون وما جابش ترجمة يبقى هي فيها إطلاق وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها مطلقت من قيد العلا. يبقى كلا بل يحبون فيها ايه؟ الغيب. كلا بل يحبون العاجلة. العاجلة. ويذرون الآخرة. ويذرون الآخرة. الآخرة. كما لفظ بها بالإطلاق بالغيب المين؟ حق كهف. حق عمرو بن عمرو. حق دي مين؟ حق ابن كثير وأبو عمرو. حق ابن كثير وأبو عمرو مع بعض حق. حق ابن كثير. وابن عامر كهف. يبقى ابن كثير وابو عمرو وابن عامر ها يقولوا ايه؟ كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. ماشي. حق كفة حق كفة يمنى يحبون حق كف حق كف حق ديت ابن كثير وابو عمرو وابن عامر معاهم كف. يبقى ايه؟ كلا بل يحبون العاجلة ها ويذرون الآخرة. ويذرون الآخرة. بقيت القراء عكس الغيب الخطاب باقي القراء كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. خلاص. بعد كده قال لك يمنى علا على يمنى. دي الآية في سورة القيامة بتقول إيه؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى تمنى. خلاص. من مني من مني تمنى من مني تمنى. قال لك يمنى برضه فيها الإطلاق وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يبقى فيها الإيه؟ فيها التذكير. نعم. ألم يكن نطفة من مني يمنى من مني يمنى من مني يمنى بالتذكير لمن علا على. العين رمز مين؟ العين رمز حفص. حفص وعلى برضه حفص. هو كرر اللفظ. خلاص. حفص. خلاص. يبقى حفص يقرأها بالتذكير ألم يكن نطفة من مني يمنى وباقي القراء بالتأنيث. باقي ها القراء بالتأنيث. ألم يكن نطفة من مني ها تمنى. ألم يكن نطفة من مني ايه تمنى. وبقيت القراء حفص يقول يمنى. خلاص. وبكده خلصنا سورة الايه القيامة. بعد كده سورة ايه اللي بعد سورة القيامة؟ الإنسان. سورة الإنسان أو الدهر. أو سورة الدهر. تمام. قال لك سلاسل نو إذ روى صرفه لنا. الآية بتقول إنا أعتدنا للكافرين، أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا وسعيرا، ماشي. سلاسل نو تبقى إيه؟ سلاسلا، سلاسلا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سلاسلا بالتنوين، سلاسل نو إذ روى صرفه لنا. الهمزة رمز نافع، الهمزة رمز نافع، والراء رمز الكسائي، الكسائي. الصاد هو شعبة، شعبة شعبة على العاصم. اللام اللام هشام، هشام. تمام. يبقى هشام ونافع والكسائي وشعبة بيقولوا ايه؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. وبقيت القراء بالفتح بدون تنوين، سلاسل وأغلالا وسعيرا. تمام؟ نعم. تمام، خلصنا دي كده. تمام. بعد كده بقى إيه؟ قال لك وبالوقف أو بالقصر قف. الكلام ده في حالة الإيه يا عم أحمد؟ حالة حالة الوصل. الوصل. طيب في حالة الوقف هقف إزاي بقى؟ سلاسل كل اللي بينون هيوقف، هيوقف سلاسل. اللي هيقف اللي بينون هيقرأ، هيقرأ ازاي؟ كل اللي بينون هيقف بالالف والتنوين. اما اقف على التنوين هقف عليه بالايه؟ الالف سلاسلة. طبعا سلاسلة. طبعا. اعتدنا للكافرين سلاسلة. ده مين؟ ده اللي بينون. اللي بينون، يبقى اللي بينون كله هيقف بسلاسلة بالايه؟ بالالف. بالالف. طيب الباقي يقف ازاي؟ هنشوف. قال لك وبالقصر قف. وبالقصر قف. القصر هنا اللي هو ايه؟ حذف المد. هقف على كلمة سلاسل بالقصر. اهي بالقصر. نقول ايه؟ تبقى ايه؟ سلاسل. صح؟ دي بالقصر. مين اللي وقف بالقصر؟ قال لك وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا. اللي هو مين؟ الميم رمز مين؟ الميم ابن ذكوان. ابن ذكوان. العين حفص. حفص. هدى الهاء رمز البزي. البزي. قال لك خلفهم يعني بخلف عنهم، بخلف عنهم ايه؟ جميعا يعني لهم الوجهين. بعد كده قال لك فلا الفاء رمز حمزه. ذكاء. ازاي رمز قنبله؟ ازاي رمز قنبله؟ يبقى أنا عندي هنا إيه بقى؟ في سلاسل فيها كم وفيها إيه؟ ابن ذكوان وحفص والبز في حالة الوقف لهم الوجهان. الوجهان اللي هما إيه؟ سلاسل بالقصر والإثبات. سلاسل ها؟ وسلاسل. سلاسل وسلاسل. ده مين؟ ابن ذكوان وحفص والبز لهم الوجهين. طب وحمزة وقنبل لهم الوقف بالحذف فقط. سلاسل. خلاص. فضل معانا مين بقى؟ الناس اللي كانوا بينونوا. لا مالكش دعوه باللي كانوا بينونوا دلوقتي، احنا عندنا بالاثبات. اللي هيقف باثبات الالف يقول سلاسل. سلاسل. رقم واحد اللي بينونوا المنونين كلهم هيقفوا بالايه؟ باثبات الالف. باثبات الالف. مين اللي بينونهم؟ البيت تاني. نافع. البيت. البيت. إذ روى وصرفه لنا. يبقى نافع والكسائي والشعبة ونشاه. دول يثبتهم الألف أيضا عند الوقف. الوقف. فضل مين لم يذكر؟ لم يذكر أبو عمرو. أبو عمرو. يبقى المنونين وأبو عمرو. خلي بالك بقى، نراجعك تاني. فهمت حاجة ولا مفهمتش؟ وصل. يبقى أبو عمرو هنا يقرأ في حالة الوصل بعدم التنوين. وفي حالة الوصل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ده أبو عمرو. ده أبو عمرو. وفي حالة الوقف هيقف سلاسل. سلاسل. تمام. يبقى انا عندي نافع والكسائي وشعبة وهشام سلاسلا واغلالا سلاسلا، وابو عمرو سلاسل واغلالا سلاسلا، حمزة وقنبل سلاسل واغلالا سلاسل. يعني معلش يا دكتور، يعني نافع ونافع وهشام وشعبة كسائي والكسائي يثبتوا تنوين وصلا وعطف وألف وقف، مفيش وألف تنوين. وألف وقف خلاص. حمزة وقنبل قنبل بيقصر موقفا وصلا، مفيش ما تدخلش القصر في عالم التنوين. يعني بيقصر عدم التنوين مع القصر، عدم التنوين مع القصر، عدم التنوين في الوصل ها، والقصر في والقصر في الوقف. الوقف طيب. وعندي ابو عمرو ها ينون في مفيش، ما بنونش، عدم التنوين مع الاثبات في الوقف، مع الاثبات في الوقف. وابن زكوان وحفص والبزي عدم التنوين في الوصل والوجهين في الوقف، عدم التنوين في الوصل والتنوين في الوقف، عدم التنوين في الوصل والوجهين في الوقف، والوجهين في الوقف اللي هو حذف القصر واثباته، حذف المد واثباته، حذف المد واثباته. اعيدها تاني، اقولها تاني بسرعه، ماشي نقولها تاني بسرعه. سلاسل اللي بيقراها بالتنوين مين؟ ها نافع وشعبه والكسائي وهشام، اذ روى وصرفه لن، دول بيقراوا بالتنوين. خلينا بس ناخدها بالطبقه دي، يبقى دول بيقراوا بالتنوين والباقي بيقرا من غير تنوين. اما اقف عليه، اما اقف على كلمه سلاسل او سلاسل، ليه كيفيتين، في ناس بتقصر بالحذف وفي ناس بتعمل ايه، بتثبت. اللي بيقرا بالحذف مين؟ اللي بيقرا بالحذف من عن هدى خلفهم فلأ ذكر، من عن هدى ابن زكوان وحفص والبزي بخلف عنهم، يعني لهم القصر ولهم الايه، لهم الاثبات، الحذف والاثبات خلاص. نعم. وحمزه وقنبل في حاله الوقف لهم القصر بس. طيب فضل مين بقى اللي بيثبت الباقي، اللي هم مين اللي كانوا بينونهم معاهم؟ ابو عمرو اللي كانوا بينونهم معاهم ابو عمرو. يبقى انا عندي اللي بينونوا في الوصل ويقفوا بالمد، تمام، سلاسلا ويقفوا يقولوا ايه، سلاسل سلاسل سلاسل، دول خلصنا منهم. ابو عمرو ما بينونش، بيقول سلاسل سلاسل واغلال، سلاسل واغلال بدون تنوين، ويقف يقول ايه، سلاسل سلاسل، بيثبت خلاص. سهله دي. نعم. طيب عند حمزه وقنبل لا بينون ولا بيثبت، سلاسل واغلال سلاسل خلاص. نعم. ابن زكوان وحفص والبزي ما بينونوش في الوصل، ولما يقفوا لهم الوجهين، تمام خلاص. تمام. دي خلاصه الايه، الامور كلها الكلام. يبقى احنا خلصنا كده سلاسل، اعيدها تاني ولا خلاص؟ بصف. هي مكعبله شويه بس هي اعتقد انها كده يعني ايه نورت شويه، يبقى اقعد بقى اسمعها تاني او اقعد ذكرها تاني. ما مش هعرف اكتر من كده بآخر. طيب بعد كده بقول لك وقوارير نونه فنونه اذ دنا رضا صرفه، فنونه اذ دنا رضا صرفه. الكلمة اللي بعد كده احنا خلصنا سلاسل، وأكواب كانت قوى ريو. كانت قواريرا، كانت خلي بالك قواريرا دي جت مرتين، قواريرا وبعد كده قال لك قوارير من فضة، انا هاخدهم عشان اخدهم مع بعض. خلينا في الأولانية، كانت قوارير، قال لك وقوارير فنونه إذ دنا رضا صرفه، فنونه اذ دنا رضا رضا رضا صرفه. يبقى قوارير ده اهي هنونها، اقولها ايه، قواري رن اهي منونه اهي. مين اللي قراها بالتنوين؟ اذ دنا رضا صرفه، اذ الهمزه رمز مين؟ نافع. نافع ها، الدال ابن كثير، ابن كثير، الراء الكسائي، الكسائي، الصاد شعب، شعب، ده حاله الايه، حاله الوصل، الوصل، الكلام في الوصل، هنا تنوين يبقى في الوصل، الوصل، الوصل. يبقى الباقي يعمل ايه؟ عدم التنوين. اللي هم مين؟ نكتبهم بس كده عشان ما ننساش خلاص. اللي ما بينونش مين؟ دول بينونهم بالتنوين اهو، بالتنوين، ودول بعدم التنوين اهو. ابو عمرو طيب عدم التنوين مين؟ أبو عمرو أبو عمرو ابن عامر ابن عامر حمزة وعاصم وقع وحفص حفص وحفص حفص وحمزة. وحمزة. خلاص؟ نعم. يبقى أنا بعدي بالتنوين وبعدم التنوين. اللي بيقرأ بالتنوين في قوارير الأولانية قواريرا في في الوصل نافع ابن كثير الكسائي شعبة كانت قواريرا قوارير كانت قواريرا قوارير أو قوارير. خلاص؟ دي الأولانية. وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة يقولوا ايه كانت قوارير قوارير كانت قوارير من غير تنوين ده في حالة الايه الوصل. قال لك واقصره في الوقف فيصلى. طب في حالة الوقف اهي الوقف مين اللي بيقرأ بالقصر؟ حمزة. واللي مين اللي بيقرأ بالإثبات؟ بقيت قال لك واقصره في الوقف فيصلى. واقصر في الوقف مين؟ حمزة. فيصلى اللي هو حمزة. والباقي الإثبات الباقي. يبقى أنا عندي حمزة يحذف التنوين في الوصل ويحذف المد في الوقف. كانت قوارير. ويوصلوا إيه كانت قوارير. خلاص كده خلاص؟ تكون يعني؟ آه كانت قوارير ده الحمزة. خلاص؟ والباقي قواريرا كانت قواريرا ده في حالة الايه الوقف. الوقف انا هتكلم دلوقتي حمزة كانت قوارير والباقي كانت قواريرا. طيب لما يجي يوصلهم حمزة وحفص وابن عامر وابو عمرو ما ينونوش. ايوه قواريرا قوارير كانت قواريرا قوارير. خلاص ونافع وابن كثير والكسائي وجول كانت قواريرا قوارير. تمام خلاص. يبقى انا نافع وابن كثير والكسائي وشعبه يثبتوا الالف في الوصل في الوقف ويثبتوا التنوين في الوصل. وابو عمرو وابن عامر وحفص وحمزه يحذفوا التنوين في الوقف ويثبتوا الالف في الايه؟ في الوقف. وحمزه لوحده يحذف التنوين في الوصل ويحذف الالف في الوقف. خلاص؟ دي الكلمه الاولانيه. قال لك وفي الثاني وفي الثاني نون. الموضع الثاني بقى الموضع الثاني اهو قواريرا من فض. خلاص مين اللي بينونها؟ وفي الثاني نون تبقى قواريرا قواريرا ده الثاني الموضع الثاني وده الموضع الاول. خلاص قال لك وفي الثاني نون اذ رووا صرفه لنا. مفيش لنا اذ رووا صرفه وقل. وفي الثاني نون إذ رووا صرفه وقل. من اللي بينون بقى قوارير في الثانية قواريرا من فضة إذ نافع نافع أنا هقوله بالتنوين نافع إذ رووا الكسائي ها شعبة صرفه شعبة شعبة يبقى غيرهم خلاص غيرهم هيقرأ بحذف عدم التنوين عدم التنوين ها عدم التنوين ده اللي هو مين؟ ها ابن كثير ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. وفي الثاني نون اذ رووا صرفه. احنا اذ رووا صرفه اذ رووا صرفه ماشي مفيش فهم مفيش فهم مفيش فهم مين مفيش فهم ابن كثير. يبقى انا عندي اللي بينون عدم التنوين مين؟ ها ابن عدم التنوين ابن كثير ابن كثير ها وابو عمرو ابو عمرو ابن عامر حفص ابن عامر حفص حفص حمزه حمزه خلاص. يبقى قوارير من فضة. يبقى ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة يقولوا قوارير من فضة. تمام؟ ونافع والكسائي وشعبة قوارير من فضة. خلاص؟ قال لك وقل يمد هشام معهم واقف ولا. يمد هشام واقفا معهم ولا. ده في حالة الايه؟ الوصل. طب في حالة الوقف؟ نكتبها تاني اهو بقى في حالة الوقف اهي. طب هشام هيمدها ازاي يعني؟ يا حبيبي اصبر. عندنا القصر صح؟ يا اما الاثبات اللي هو المد. مين اللي بيثبت بقى الكلمة التانية دي في حالة الوقف؟ ها؟ يمد هشام معهم يعني هشام معهم مع اللي بيثبتوا التنوين. ايوه نافع والكسائي دافع والكسائي وشعب وشعب. يبقى انا عندي هنا الباقي. خلاص. الباقي اقرأها بالقصر في حالة الوقف، اللي هم مين؟ ابن كثير وابو وابو عمرو عمرو وابن عامر وابن ذكوان، وابن ابن ذكوان لان هشام خرج، اي وحفص وحمزة. وحمزة. خلاص فهمت حاجة؟ قوارئ. يبقى انا ناخد مثلا مين؟ ناخد ابن كثير، ناخد ابن كثير في الثانية هيعمل ايه؟ هينون ولا مش هينون؟ مش مش هينون. هينو خلاص كانت، هيقول ايه؟ قوارير من فضة، ويقف يقول ايه؟ قوارير، وزي ابو عمرو وزي ابن ذكوان وزي حفص وزي حمزة، قوارير من فضة قوارير. طيب وهشام قوارير من فضة بدون تنوين، وقفوا كانت ايه؟ قوارير، هيقول قوارير. للويف ده لو وقف على قوارير التانية. خلاص؟ طيب ونافع وشعبة والكسائي كقوارير من فضة قوارير. خلاص؟ فهمتها؟ هشام هيمد مع اللي مع بينونه، اللي بينونه في حالة الوقف. في حالة الوقف، لكن في الوصل خلاص هيحذف. في الوصل يعني. خلاص؟ هي بس ايه مكلكعه شويه، بس ان شاء الله هتتفكي يعني. يبقى انا عندي نافع والكسائي وشعبه ينونوا قواريرا قواريرا، صح؟ وابن كثير قواريرا قوارير من فضه، ينون الاولانيه ويحذف الثاني. الثاني ماشي. هي ما هي مش عارفه يعني، هي ده اكتر حاجه اقدر ان انا اوصلها بيها. انا عارف انها مكعبله شويه، بس هي انا مش هقدر اوضحها اكتر من كده. هي محتاجه بقى التدريب بقى والتلقي مع القراءه ومع المشايخ. ماشي يعني، دي بس كده ايه حاجه بسيطه كده. ها كفايه ولا عيد؟ لا وصل. ماشي طيب. وعاليه مسكن، نمسح بقى الكلام ده. يا رب تكون في، يا رب ما تكون فهمنا وما تكونش بنحرق جاز في الفاضي. فهمت حاجة شيخ؟ لا إله إلا الله. بيقول بعد كده وعاليه مسكن واكثر الضم إذ فشى. اللي بتقول عاليهم عاليهم عالي ياهم ثياب، وعاليه مسكن هسكن الياء هتبقى إيه؟ عاليهم تبقى لي، هسكن الياء واكسر الضم اللي هي ايه؟ الهاء. عاليهم ثيابو. مين اللي قرأ القراءة ديت؟ اذ فشى. نافع وحمزة. نافع وحمزة وحمزة يقولوا ايه؟ عاليهم ثياب سندس، عاليهم ثياب سندس، وبقت القراء يقولوا عاليهم ثياب سندس. خلاص ديت. نعم. بعد كده ايه؟ وخضر. فعندنا كلمتين اهمت برضو مكعبلين شويه. قال لك وخضر برفع الخفض عم حلا على، وخضر برفع الخفض عم حلا على. خضر برفع الخفض تبقى ايه؟ خضر مين اللي قرأ برفع الخفض؟ ها عم رضا عم رضا عم حولا على، عفوا عم حولا على. عم اللي هو مين؟ نافع. نافع وابن عامر. ابن عامر نافع وابن عامر. والرضا رمز عم حولا عفوا حولا ابو عمرو. ابو عمرو وعلى حفص. خلاص. يبقى مين اللي بيقرأ خضر؟ خضر بالكسر بالجر، ها اللي مسكوت عنه ابن كثير. ابن كثير وابن كثير ونصر ابن كثير وشعبة. ابن كثير وشعبة شعبة والكساء وحمزة. فيه وحمزة وحمزة والكساء. خلاص. خضر. خلاص يبقى ابن كثير وشعبة وحمزة كسير وخضر ونافع وابن عامر وعمرو حفص ابو عمرو حفص خضر. خلاص خلصنا من دي. نعم. طيب واستبرق. قال لك واستبرق حرمي نصر ان رفع الخفض في استبرق حرمي نصر، انا عندي اس تبرقهم استبرق استبرق من اللي قرأ بالرفع في استبرق واستبرق حرمي نصر حرمي حرمي ده اللي هو مين؟ نافع نافع وابن كثير وابن كثير ها ونصر نون رمز من عاصم عاصم والباقي خلاص الباقي زي ما هم بالكاس بالكسر بالجر عفوا اللي هما مين بقى؟ حرمين ابو ايه؟ عمرو ابو عمرو وابن عامر ابن عامر وحمزة والكسائي وحمزة والكسائي كسائي تمام. لا يبقى خضر واستبرق فيها كم قراءة تعرف؟ الابيات بس هتقدر تقول الابيات البيتين تانيين وخضر برفع الخفض عم حولا على واستبرق حرمي نصر تمام. او استبرق حرمي وخضر نصر برفع الضم عم حولا على عم حولا على عم طيب. حولا على طيب عارف فيهم قراءة كم قراءة؟ فيهم أربعة شو عليهم يبقى ايه بقى؟ أقول لك إيه هم من الأربع قراءات؟ نمسكهم مع بعض نافع وحفص هيقولوا إيه؟ نافع وحفص هيقولوا إيه؟ خضر واستبرق خضر واستبرق بالرفع في الأولاني والرفع في الثاني صح؟ هو نافع وحفص هو نافع وحفص هنا نافع وحفص يقول خضر ها واستبرق واستبرق صح؟ طيب وابو عمرو وابن عامر بالرفع في الأولاني ها والخفض في الثاني خضر ها واستبرق واستبرق ده ابو عمرو مين؟ وابن عامر وابن عامر. طب وشعبة خضر واستبرق واستبرق خضر واستبرق وحمزة والكفائي خضر واستبرق. ايه رأيك في اللفة دي؟ نافع وحفص خضر واستبرق نافع وحفص خضر اهي واستبرق ما هو الرفع انا حملت الخفض فوق او جر فوق والخفض والرفع تحت يبقى انا عندي هنا اهو نافع وحفص ونافع وحفص ها خضر واستبرق خضر واستبرق خلاص. طيب وابن عامر وابو عمر اهو ابن عامر وابو عمر ها هتبقى خضر خضر واستبرق واستبرق خضر اهو ابن عامر وابو عمر تحت هنا في الاولانيه وفوق في الثانيه خضر ها واستبرق خلاص. طيب وحمزه والكسائي فوق في الاثنين حمزة والكسائي هنا خضر واستبرق خضر واستبرق فضل معانا مين؟ شعبة اهو شعبة ده اهو اعمل له علامة اهو اهو في الاولانية فوق والتانية تحت تبقى خضر ها واستبرق واستبرق ماشي؟ نعم ماشي اظن هي قربت كده يعني انا عامل الصح السوداء مع الصح السوداء يبقى نافع وحفص مع نافع وحفص خلاص تمام تمام و ابن كثير ابن كثير وشعبة ابن كثير وشعبة مع بعض عفوا ابن كثير وشعبة مع بعض ابن كثير وشعبة زي بعض ابن كثير ها وشعبة وشعبة مع بعض نعيدهم تاني نافع وحفص ها خضر واستبرق رافع في الاثنين صح سودا وصح سودا مع صح سودا وصح سودا خضر واستبرق خلاص. طيب وابن عمرو وابو عمرو صح حمراء مع صح حمراء خضر خضر واستبرق واستبرق اهي خلاص. وحمزه والكسائي صح زرقاء مع صح زرقاء خضر واستبرق واستبرق. طيب وابن كثير وشعبه مع بعض خضر واستبرق اهي اهي دايره حمراء نقطه حمراء ونقطه حمراء اهي خلاص تمام. انا اشوفها بس عشان الناس اللي بتشوف نقطتين حمراء نقطه حمراء ونقطه حمراء مع نقطه حمراء ونقطه حمراء وعاصم ده فكوا فكوا اتنين شعبه وحفص صح عشان العالم الناس اللي حفص وهنا شعبه اظن كده يعني ما فيش اوضح من كده اهي الصح السوداء مع الصح السوداء اهي صح السوداء صح يبقى خضر ها واستبرق صح؟ والصح الزرقاء مع الصح الزرقاء يبقى خضرين ها واستبرقين، واستبرقين. والصح الحمراء مع الصح الحمراء تبقى خضر واستبرق، والدايره الحمراء مع الدايره الحمراء تبقى خضر واستبرق. اظن مفيش اسهل من كده، ولا معرفش مع... انا معرفش ابسط اكتر من كده. طيب خلاص، أبيات قصيرة شوية بس بتخلي الواحد يهنك شوية. ماشي. وخاطبوا يشاءون حصن. الآية بتقول وما يشاءون إلا أن يشاء الله، برضه سورة الإنسان أو سورة الظهر. وما يشاءون، الإنسان متعب. وما يشاءون إلا أن يشاء الله. قال لك وخاطبوا يشاءون حصن، تبقى إيه؟ وما يشاء وما تشاء خاطب يا راجل. وما تشاءون الا الا تشاءون بالخطاب لمين؟ حصن اللي هو نافع، والكوفيين اللي هم عاصم وحمزه والكسائي. خلاص. وما تشاءون الا ان يشاء الله، والباقي اللي هو ابن كثير ابو عمرو وابن عامر اللي هم نفر بالغيب. وما يشاءون. نعم تمام. نعم كده خلصنا سوره الظهر. معانا سوره الايه؟ المرسلات. سورة المرسلات بتقول ايه بقى؟ قال لك وقتت واوه حلا وبالهمز باقيه. واذا الرسل وقتت، واذا الرسل وقتت، قال لك وقتت واوه حلا، يبقى بالواو لمين؟ ابو عمرو. ماشي. واذا الرسل وقتت ماشي. قال لك وبالهمز باقيهم، بقيت القراء يقولوا واذا الرسل اقتت باقي القراء بالهمس. اظن دي سهله. قدرنا ثقيلا نزرسا، عديت من دي مش محتاجه اعاده. واذا الرسل اقتت ابو عمرو، الباقي واذا الرسل اقتت. قدرنا ثقيلا نزرسا، فقدرنا، الايه بتقول فقدرنا صح؟ فنعم القادر. فقدرنا، قال لك قدرنا ثقيلا إذ رسى، تبقى فقدرنا. فقدرنا بالتثقيل، فنعم القادر. لمين؟ إذ رسى. الهمزة رمز نافع، نافع. والراء رمز الكسائي، الكسائي. يبقى نافع الكسائي يقولوا فقدرنا فنعم القادرون، وبقيت القراء بالتخفيف باقي القراء فقدرنا فنعمة القادر. بعد كده بيقول لك وجمالات فوحد شدا على، إنها ترمي بشرر كالقصر، كالقصر كأنها جمالات صفر. جمالات يعني حبال، جمع جمل، جمل هو الحبل مش الجمل الناقة. كأنه جمالات صفر، حتى يلج الجمل في ثمر الخطر، حتى يلج الحبل، الحبل الكبير. ماشي. كأنه جمالات يعني حبال صفر، كأنه جمالات صفر. تبقى ايه؟ كأنه بالتو، قال لك جمالات فوحد شذا على. جمالات تبقى ايه؟ مفردها جماله، مفرد جمالات جماله. كأنها، كأنه جمالة صفر، او طبعا هي جمالة مكتوبة في المصحف بالتاء المفتوحة فنكتبها زي المصحف. جمالات صفر مين؟ فوحد شذا على، اللي هو مين؟ حفص. شذن الشيخ حمزة والكسائي، حمزة والكسائي والعين حفص، والعين حفص. يبقى حفص وحمزة والكسائي يقولوا كأنه جمالة صفر، وبقية القراء يقولوا كأنه جمالات صفر. طيب كده خلصنا سورة المرسلات. في أي مشكلة في سورة المرسلات؟ لا. ما عادش فضل لنا إن شاء رب العالمين إلا الجزء الأخير من القرآن الكريم. تمام، جزء عام. وفي أي مشكلة في اللي احنا خدناه النهاردة أو الليلة دي؟ لا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.